بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تام، وقيل كافي. إن الله سميع بصير. تام، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. كافي. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. كافي. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. كافي. وإن الله لعفو غفور. تام، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. كافي. ذلكم توعظون به. تام، وقيل كافي. والله بما تعملون خبير. تام، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. كافي. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. كافي. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. كافي. وتلك حدود الله. كافي. وللكافرين عذاب أليم. تام، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. تام، وقد أنزلنا آيات بينات. كافي. وللكافرين عذاب مهين. تام، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. كافي. أحصاه الله ونسوه. كافي. والله على كل شيء شهيد. تام، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. كافي. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. تام، إن الله بكل شيء عليم. تام، ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاء حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول كافي حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير تام يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى كافي واتقوا الله الذي إليه تحشرون تام إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله تام وقيل كافي وعلى الله فليتوكل المؤمنون تام يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم كافي وإذا قيل انشزوا فانشزوا حسن وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات كافي والله بما تعملون خبير تام يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة كافي ذلك خير لكم وأطهر كافي فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم تام أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات كافي فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله تام وقيل كافي والله خبير بما تعملون تام ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون كافي أعد الله لهم عذابا شديدا كافي إنهم ساء ما كانوا يعملون كافي اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين كافي لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا كافي أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كافي يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء كافي ألا أنهم هم الكاذبون. تام. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. كافي. أولئك حزب الشيطان. كافي. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. تام. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. تام. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. تام. إن الله قوي عزيز. تام. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. تام. وقيل كافي. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. تام. رضي الله عنهم ورضوا عنه. تام. أولئك حزب الله. تام. وقيل كافي. ألا إن حزب الله هم المفلحون. تام.